إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، في هذه اللحظات المباركة من الليل يحلو الذكر والدعاء والتضرع والرجاء، لحظات مباركة وأيام مباركة. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لبابك جئت يا ربي، ويسبق خطوتي قلبي، يطير إليك يأخذني لبستان الرضا الرحبي، فأركع فيه يغمرني خشوع يحتوي قربي. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كتاب الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 31 من سورة الروم، يتلو علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ

ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلك. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا زيد. إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتك وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

بهذه العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بمدينة القاهرة.